إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله ذي القدرة الظاهرة، الحمد لله ذي القدرة القاهرة والآيات الباهرة والحكم الظاهرة والنعم المتكاثرة المتظاهرة، حمدا يؤذن بمزيد نعمه ويكون حصنا مانعا بإذن الله من نقمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير الأولين والآخرين من النبيين والصديقين. محمد النبي والرسول الأمي ذو الشرف العلي والخلق السني والكرم المرضي، وعلى آله وصحبه الكرام وأتباعه سرج الظلام، ما امتد الدهر وتعاقبت الأيام. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الكرام، إنه ليس أنفع للنفس لكي تدوم على الطاعة وتنشط للمنافسة من الوعظ والتذكير، وكتاب الله مليء بالمواعظ التي تذكر الإنسان ليقبل على عبادة الرحمن. ففي القرآن يذكر الله عباده بالموت وبالحساب والميزان والصراط، يذكرهم تارة بالجنة وتارة بالنار وبالفوز والخسار، يقلب صفحات المتقين ونهايات الظالمين، كل هذا ليسهل على المرء قياده لنفسه للطاعات. وحديثنا اليوم هو عن أمر لا بد من التذكير به إذا غفل العباد، والتشويق به حين تتفلت القلوب، والتأكيد عليه حين تستطيل النفوس الطريق. هو أمر أكثر الله ذكره في القرآن، بل ورغب به نفوس أهل الإيمان ليجد الحريص ويتنبه العاصي، ليرغب المحسن وينشط ويخاف المسيء ويستعتب. نحتاجه عند الشدائد لتسهل، وعند المعاصي لنتوب، وعند الطاعة لنزداد، وفي كل آن لتهون الدنيا ولا يغفل القلب. إنه حديث عن الدار التي هي سلوة الأحزان وحياة القلوب وحاد النفوس ومهيجها إلى ابتغاء القرب من ربها ومولاها. حديث عن دار لا يسأم ذكرها الجليس ولا يمله الأنيس. إنه حديث عن الجنة دار السلام والرضوان، شأن أذكر أكثر الله ذكره في محكم التبيان، ومستقر أبدى في وصفه وأعاد في القرآن، وكذا ينبغي أن يكون المذكر بربه. الحديث عن الجنة معشر الكرام ليس من فضول الكلام، بل من لباب المقال. وهل جد الصحابة في العبادة وتسابقوا للجهاد وضحوا بأموالهم في وجوه الخير إلا حينما سمعوا الحديث عن الجنة؟ وما الذي جعل عمير بن الحمام يلقي تمرات من يده ويقبل على القتال إلا حين سمع ذكر الجنة؟ وما الذي جعل القوم يهاجرون وللأوطان والأولاد يفارقون إلا حادي الجنة؟ وما الذي يدع العاصي يفارق عصيانه والمطيع يزيد من طاعته ويقبل على ربه إلا ذكرها؟ معشر الكرام، ولن يصف الجنة من البشر كمثل صفوة الخلق وأفضل البشر، ومن أويد بوحي السماء فما ينطق عن الهوى. ولعمري إن في أحاديثه لوصفا بليغا وأخبارا تحيي القلب المريض وتحث العزائم، فطرف من أحاديثه نسوق لعل قلبا منا أن يشتاق ومقصرا أن يزدجر. في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم العلوة وأزواجهم الحور العين، وأخلاقهم على رجل واحد على صورة أبيهم إبراهيم عليه السلام. يا من ترى بيوتا في السماء فيعجبك بناؤها، إن بيوت الجنة أعلى وأحسن، إن في الجنة غرفا، إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. يا من ترى النجمة في الأفق فتعجب من بعدها، ثمة بيوت في الجنة يراها بعض أهل الجنة كما ترى النجمة في غابر الأفق لبعدها. قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. عبد الله، أن ترى قلادة من ذهب فهذا ممكن، وأن ترى إناء من ذهب فهذا قد يرد، ولكن أن ترى كل شيء من حولك من أوان وبناء وغيره من ذهب فهذا لا يكون إلا في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. أيها المبارك، ولئن كانت منازل أهل الجنة متفاوتة فإن المرء ينبغي أن تعلو همته فيسأل أعلى الجنان وهي الفردوس أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن، فلله ما أشرف ذلك المتبوأ وما أكرم تلك الأماكن. في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب أخبرني عن أدنى أهل الجنة منزلة. فقال: نعم، هو رجل يجيء بعدما نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له ادخل الجنة، فيقول: يا رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال: أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول الله: فإن لك مثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فينادي ربه قائلا: رضيت ربي. فيقول: فإن هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. عندها عجب موسى عليه السلام عن حال أدناهم منزلة، فأراد أن يعرف أعلاهم فيها، فقال: يا رب، فأخبرني عن أعلى أهل الجنة منزلة. فقال نعم. فقال نعم أولئك الذين أردت وسأخبرك عنهم، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا لله، هل ترى المتحدث عن الجنة يحدث عن أشجار يسير الراكب السريع في ظلها 100 عام وما يقطعها؟ أيحدث عن خيام من لؤلؤ مجوف للمؤمن في كل زاوية منها أهلون لا يرى هؤلاء هؤلاء؟ أيحدث عن أنهار تجري من تحت القصور؟ أم يحدث عن روعة البناء والدور؟ أيحدث عن حسن الشراب؟ أم عن حسن الطعام؟ أم عن حسن النساء؟ أم عن حسن الخدم والغلمان؟ وكل هذا في جانب النظر لوجه رب العالمين شيء يسير. وكفى الجنة أنها مقر أحباب الله وأنبياؤه. قطوف ذللت تدليلا، وعواني من فضة وأكواب كانت قواريرا، ملك كبير ونعيم وفير وشراب طهور وأساور ذهب ولباس حرير، وفوق ذلك سعي مشكور ورب راض غفور. في الجنة تنسى كل هم أهمك وشقاء لحقك ونصب ألم بك وغمك. هناك لا تمرض ولا تتعب، لا تفنى ولا تموت، لا تبأس ولا تحزن، لا تمل ولا تهرم. ألا فطوبى لعبد قضى دنياه ساعيا في رضا مولاه، وقدم في يومه ما يدخله الجنة برحمة الله في غده. قلتم ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، إذا كان ما مضى هو شيء من نعيم الجنان ويسير من يسير من مصم وصف موطن أهل الإيمان، فإن المغبون حقا من فرط وقدم هواه وآثر شهواته على نعيم الجنة. يا عجبا من عاقل آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس، وباع جنة عرضها الأرض والسماوات بسجن ضيق بين أرباب العاهات والبليات، ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها الخراب والدور، آخرها الخراب والبوار. يا عجبا ممن باع أبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان، وحورا مقصورات في الخيام بقذرات دنسات في الحرام، وأنهارا من خمر لذة للشاربين بشراب نجس مذهب للعقل مفسد للدنيا والدين. يا عجبا ممن باع لذة النظر إلى وجه رب العالمين بنظرة محرمة ربما حرم معها الدخول للجنة مع السابقين. والعجب لا ينقضي، والعجب لا ينقضي ممن باع سماع كلام من الرحمن في الجنان بسماع المعازف والغنى والألحان، وباع نداء المنادي يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا، وتحيوا فلا تموتوا، وتقيموا فلا تضعنوا، وتشبوا فلا تهرموا. باع ذلك النداء بغناء المغنين. هنالكم الغبن حقا، هنالكم الغبن حقا. يتجلى ذلك ويعلم المرء خسة ما اشترى وعظيم ما ضيع يوم الحسرة والندامة. إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدا وسيق المجرمون إلى جهنم وردا ونادى المنادي على رؤوس الأشهاد ليعلمن أهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد. فلو رأى المتخلف عن هذه الرفقة ما أعد الله لهم من الإكرام وادخر لهم من الفضل والإنعام وما أخفى لهم من قرة أعين لم يقع على مثلها بصر ولا سمعته أذن ولا خطر على قلب بشر لعلم أي بضاعة أضاع وأنه لا خير في حياته وهو معدود من سقط المتاع. أيها المبارك، كيف ينام طالب الجنة والعمر يمضي؟ كيف يطيب العيش بعد سماع أخبارها وأنت بعيد عن طريقها؟ كيف ينتهي عمرك ولما تقدم بعد مهرها ولم تعمل ما يبوئك أعلى منازلها؟ أما والله لتموتن ولتخرجن من الدنيا ولتودعن قبرا ولتبعثن بعده، فماذا قدمت للدار الآخرة؟ ليست تلك بعيدة، بل ليس بينك وبينها إلا هذا النفس أن ينحبس والقلب أن يقف والروح أن تفارق، ولربما كان ذلك قريبا. ليس الشأن في الموت، فالموت لن ينساك وإن نسيته، ولك وملك الموت سيعرفك وإن جهلته، والأجل عما قريب سيحل بك وإن استبعدته. لكن الشأن فيما بعده، فهنيئا لمن عرف ربه وتنصل من ذنبه واستعد للقاء مولاه وجعل من دنياه مركبا موصلا للجنة في أخراه. اللهم أحسن خاتمتنا وارض عنا وأصلح أحوالنا وأعمالنا واجعل الجنة مثوانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم أبرم للأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الدين ويذل فيه أهل الكفر ويؤمر فيه بالمعروف ويقام فيه شرعك وحدودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من يسمع ويرى ويعلم السر والنجوى، يا من لا تخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنك ترى ما حل بإخواننا في بلاد الشام من الشدة واللأواء، قد أتاهم العدو من كل جانب وطال بهم الكرب. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ عليهم أعراضهم، اللهم احفظ عليهم أعراضهم وأموالهم وأنفسهم وأديانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تفرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عن أسيرهم وفك الحصار عن محاصرهم وسد جوعة جائعهم واكس عاريهم وتقبل شهداءهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم طاغية الشام ومن ناصره وأعانه. اللهم رد كيدهم في نحورهم وخلص المسلمين من شرورهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم خالف بين كلمتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم ارفع عنهم يدك، اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك إله الحق يا قوي يا قادر. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ودبرهم على ما فيه الخير لهم في دينهم ودنياهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وهيئ لهم البطانة الصالحة، وأبعد عنهم بطانة الشر والسوء، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.